مسافرون مسافرون على هدانا سائرون، مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون، إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون. مسافرون مسافرون على هدانا سائرون، مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. صدقوني يا شباب، أنا ودي أحج يا أخي، من زمان أفكر في الحج بس يا أخي خايف. خايف؟ خايف من إيش يا أخي؟ ما تدري يا أخي، زحمة يجيك في الحج، أمة تجتمع في وقت محدد وفي مكان صغير. والله تصدق أنا مفكر فيها من قبلك، يعني الحين وقت الحج ما أدري شلون، العالم كلهم متجمعين في هالوقت، وأنت يعني وش رأيكم؟ وش تقترحون بالضبط؟ يعني أنا أفهم منك قصدك يعني تخلي الحج أوقات متعددة. إيه زي كذا تقريبا. وغير كذا يا أخي عندك مناطق كثيرة، مرة يحطونا في جدة، مرة يحطونا في الطائف، مرة يحطونا في الدمام، يعني كنا دوران. من جد يا أخي، يا أخي حتى رمضان يا أخي حاطين رمضان في الحر، يا أخي ورا بحطه في البرد يا أخي، ليش صيام في ذا الحر؟ الا وراهم يحطون في شهر محرم 15 يوم وذا 10 ايام. صح صادق صح. يا اخي شيء غريب والله. شيء يا ناس، ممكن لها احكام، ممكن لها شريعه، ممكن لها دستور معين في ديننا الاسلامي، وتعرفون ديننا دين وسط. بس اي اوكي دين وسط ما قلنا شيء، بس هم يقولون الحين الدين يعني يسر، ورا ما يسرون على الناس ويخلونها في أوقات متعددة. طيب تحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليسر جاء به كل الأنبياء، جاء به من قبل سيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. ما هي مظاهر التيسير في الشرائع؟ ما هي الأحكام الفقهية المترتبة على التيسير في أحوال الإنسان، سواء للمريض أو للمسافر أو للمضطر إلى غير ذلك؟ ما هي حدود التيسير عندما نتعامل مع أحكام الشريعة؟ ما هي الجوانب الفقهية المتعلقة بتيسير الأمور الشرعية على الناس؟ تعالوا أيها الأحبة الكرام ننظر كيف راعت الشريعة أحوال الناس عندما تصدر إليهم الأوامر. نحن اليوم في حلقتنا يسروا ولا تعسروا، أسعد غاية السعادة إذا بقيتم معنا. تحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. الشريعة أنزلها الله عز وجل لأجل أنها تصلح للناس وتربيهم في كل زمان ومكان، يعني لا يمكن أنك تجد أن الشريعة تصلح مثلا في عهد رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم ثم إذا جئت مثلا إلى العصور التي بعده تجد أنك لا يمكن تطبقها في بعض العصور. أي عصر تستطيع أنك تطبق الشريعة فيه، لأن الله تعالى جعلها هي الخاتمة. ما دام هي الخاتمة معناها أنها تصلح العصر اللي قبل 1000 سنة، واللي قبل 500 سنة، واللي الآن نحن فيه، واللي بعد 10,000 سنة، لأن الله تعالى جعلها هي الشريعة الخاتمة لجميع الشرائع. هذا أمر. الأمر الثاني، منذ أن أنزل الله تعالى الشريعة راعى أحوال الناس. الناس فيهم الفقير له أحوال معينة، فيهم المريض راعاه فيما يتعلق بالطهارة. المريض الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يصلي يتطهر بإيش؟ بالماء. بالماء. زين، واحد مريض ما يستطيع يتطهر بالماء، يستعمل إيش؟ التراب. التيمم. ما يستطيع لا تراب ولا ماء، يسقط عنه الوضوء، خلاص انوي الطهارة وصلي. شوف مراعاة الشريعة له. جئنا عند الصلاة يجب عليه أن يصلي قائما. طيب ما أستطيع أني أصلي قائما، عندي ألم في الركب فأصلي جالسا. أرض أيضا جالسا عندي مشكلة في العمود الفقري، أصلي مضطجعا. ما أستطيع أني أستقبل القبلة يا أخي، لأن استقبال القبلة يسبب لي ألم في صلي إلى غير القبلة. أهم شيء أنك تصلي، كما قال الله عز وجل لما ذكر الحرب، قال سبحانه وتعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، صل وأنت على الخيل أو أنت على رجليك، يعني وأنت على قدميك. مراعاة الشريعة لهذه الأحوال جاءت في أمور الطهارة، أمور الصلاة، أمور الأموال، حتى في أمور الطلاق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا طلاق في إغلاق. لو إنسان غضب غضبا إلى درجة أنه وصل إلى مرحلة أشبه بالجنون، لا يعقل ما حوله، وقال لامرأته أنت طارق طارق طارق طارق، لا يقع طلاقه. قالوا لأنه في حال غيبة العقل، إذا وصل أحسنت في إغلاق، إذا أغلق عليه عقله في هذا الحال خلاص لا يؤخذ بتصرف. بل حتى في القاضي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان. صحيح. قال أهل العلم ولا وهو جوعان ولا وهو حسران بيروح الحمام. ليش؟ لاحظ يعني قاضي على نهاية الدوام مستعجل ومستعجل ومن الصبح وهو شغال وجائع جدا وقضايا متتابعة، ثم دخل عليه اثنان، الدوام ينتهي 2:30، دخلوا 2:15 خلص قضيه، فأحسنت يبغى يخلص بسرعة، خلاص أنت إيش القول اللي عندك، أنت إيش القول اللي عندك، خلاص حكمت بكذا وكذا، يبغى يطلع من الدوام. هنا طلقها مثلا. هنا لا يقبل الحكم، لا يقضي وهو جوعان ولا يقضي وهو غضبان شديد الغضب، ولا وهو مريض ولا في صداع ولا. شوف كيف الشريعة تقول حتى أنت يا قاضي لابد أن نراعي أحوالك عندما تريد أنك تتكلم مع الناس. طبعا أحوال الناس أنواع، منها أحوال تتعلق في أصولهم، مثل مثلا الأعجمي الذي لا يفهم العربية مثلا، ألوان الناس تختلف، قبائلهم تختلف، ومنها أشياء تتعلق بأحوالهم التي يكونون عليها، مثل الشخص إذا سافر، المريض إذا مرض مثلا وغير ذلك، تتعلق بأحوال تنزل عليهم. حتى في أحمد كمل طيب، إذن دعني أذكر النقطة ثم أسمع سؤالك. حتى في الشرائع التي ينزلها الله عز وجل على الناس كانوا راعي أحوالهم. يعني مثلا جاء الإسلام والناس عندهم أمور تعتبر من عاداتهم، يعني صارت ليست فقط شهوة عندهم، صارت عادة، مثل ما الآن نحن من عاداتنا القهوة والشاي، ولو يدخل عندك أحد ولا تضع له قهوة استغرب. صحيح. يعني لازم، ولو تذهب إلى بعض البلدان ما يضع لك قهوة، يضع لك أشياء أخرى، عادات عندهم. العرب كان من عاداتهم شرب الخمر. صحيح. فلما أراد الله جل في علاه الذي يعرف خفايا الإنسان أراد أن ينزل تحريمه، يعلم الله سبحانه وتعالى أنه لا يصلح للناس أن ينزل هكذا، أن تشرب اليوم بكرة حرام، فرب العالمين تدرج بهم. يقول الله سبحانه وتعالى المرتبة الأولى، يسألونك عن الخمر والميسر، الصحابة بدأوا يقولون يا رسول الله الخمر والميسر حرام ولا حلال؟ الميسر اللي هو القمار. قل فيهما إثم كبير، ثم قال ومنافع للناس، أو إذن، ثم قال وإثمهما أكبر من نفعهما. ما أنت يا ربي قلت إثم كبير، لا يبين لكم أكثر، إثمهما ترى أكبر من نفعهما. كأنه يقولها افهموها لا تشربوا خمر. بدأ بعض الصحابة ها نشرب ما نشرب، والله تعالى يراعي أحوالهم، يدري أن الخمر يجري في عروقهم، وأنت صار لك 30 سنة تشرب، وأنت صار لك 20 سنة، وأنت مصدر رزقك من الخمر، وأنت أصلا لا يمكن أنك يذهب عنك الغضب إلا بشرب الخمر، وأنت دائما سكران. يعلم هذه أحوال لابد يراعيها في عباده. نزلت الآية التي بعدها، قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، ها يا ربي نحن مؤمنون، ها بما تأمرنا، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. معناه أني ما أستطيع أشرب بعد الظهر لأني لن أفيق قبل العصر. صحيح. وبالتالي بتدخل علي صلاة العصر وأنا على غير عقلي، ما أستطيع أشرب بعد العصر لأني لن أفيق قبل المغرب، ولا بعد المغرب لأني لن أفيق قبل العشاء. صح. إذا ما في وقت إلا بعد العشاء، وبعد العشاء أصلا أنا متعب أريد أني أنام. طيب أشرب بعد الفجر، أيضا بعد الفجر أنا لسه متفرغا، أنا عندي مزرعة وعندي غنم وعندي كذا أريد أني أرعاه. فصار الواحد بدل ما كان يشرب في الأسبوع 10 مرات صار ما يجد إلا وقت يسرقه سرقا. صح. هكذا 2-3. لما بدأ يقل الشرب قال الله تعالى بعدها يسألونك عن الخمر والميسر، أو قال عز وجل في الآية الأخرى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال الصحابة انتهينا، ربنا انتهينا. انظر إلى مراعاة الله سبحانه وتعالى للناس. لذلك يقول أهل العلم يقولون إذا ضاق الأمر اتسع. كيف إذا ضاق التسع؟ واحد في البر وضاق عليه مصدر العيش ما عنده طعام، وسع رب العالمين له، قال يجوز تأكل الميتة، يجوز تصيد مضطر. لك ذئب وتأكله مضطر. طيب يا ربي ما هو الذئب حرام، هو كل ذي ناب من السباع. صح. حتى لو كان كذلك يجوز أنك تأكله. طيب يا ربي الصقر ما يجوز أني أكله لأن له مخلب. حتى الصقر شوف بعد ما كان في تضييق في ما يأكل. صح. لما ضاق عليه الأمر وسع رب العالمين عليه. شوف كيف الشريعة تتعامل معهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي أحوال الناس أيضا في اتخاذ القرارات. يعني مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بشرك أو قال بكفر لهدمت الكعبة. هذا بعد ما بنى، بعد ما فتح مكة، قال: لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، وجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه. كيف كانت على قواعد إبراهيم؟ أنتم ترون الآن الكعبة وفي الحجر، ها؟ أصلا الكعبة كانت بهذا الحجم، لكن قريش لما بنت الكعبة أجمعوا على ألا يبنوها إلا بمال حلال، فقال بعضهم لبعض: طيب إحنا المال الحلال خلص، ما يكفي أن نبنيها بالحجم الأول، فبنوها مربعة وجعلوا هذا الحجر ليبين أن هذا تبع الكعبة، داخل الكعبة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أخشى يا عائشة أني أهدم الكعبة لأبنيها من جديد، فيقول قومك الذين ما آمنوا إلا قبل كم يوم يقولون: آه، هذا لما فتح مكة أول شيء فعله أنه هدم الكعبة، ما تتحمل نفوسهم ذلك، فسكت عنه حتى يتقبلون. نعم، حتى يتقبل ذلك. آه يا أحمد، فيها بعض أحكام أشوفها يكون الجريمة نفس زي بعض، لكن وتختلف في الحكم، القاضي يحكم شيء، هل فيها مراعاة؟ أحسنت، هذا سؤال جيد، هذا أيضا مراعاة لأحوال الناس. أحيانا قد يسأل السؤال شخصان، أحدهما يفتى بشيء بناء على حالته، والثاني يفتى بشيء آخر بناء على حالته. يعني مثل لو جاءك إنسان وقال لك: فضيلة الشيخ، ما حكم ضرب الابن مثلا؟ أنا أعرف أن ابن هذا ابن سيء ولا يتربى إلا بالضرب، فقلت له: لا، ينبغي ضربه، نعم الولد لابد أنك تضربه حتى يتربى. فجاءني الثاني بعدها بيوم قال: طيب الشيخ، إيش حكم ضرب الابن؟ قلت: لا، ينبغي ضربه، ينبغي تستعمل معه الرفق واللين. فلو جاء شخص وقال: أنت تلعب بالدين يا العريفي، قلت: لماذا؟ قال: الأول تقول نعم ينبغي ضربه، والثاني تقول لا ينبغي. أقول: لأن ابن الأول له أحوال معينة لا ينفع معه إلا الضرب، وإذا رأى العين الحمراء انضبط، لكن ابن الثاني لا، أنا أعرف في دراسته هادئ ولطيف، تعاملت معه عدة مرات، وبالتالي يصرح معه التعامل. وممكن لما يأتي أحيانا يأتي واحد يقول: يا شيخ، أنا عندي مشكلة مع زوجتي. أقول: ما هي؟ فيذكر المشكلة، فأقول: طيب إيش طبيعة زوجتك؟ هي تغضب بسرعة؟ إيش طبيعة أهلها؟ إيش؟ فيقول: يا شيخ، إيش دخل أهلها في الموضوع؟ أقول: لابد أفهم طبيعتها حتى أعرف أعطيك الحل المناسب لها. طيب، لكن يأتيني وأعطيه حل، أقول له مثلا: اهجرها، لا تكلمها، والله أن ترجع لك. بينما ثاني أقول: لا، اذهب واشتري هدية وأعطيها لها، خذها وروح تمشى أنت وياها، تعشوا برا. اختلف لأن أحوال هؤلاء تختلف، كل واحد منهم له حال يختلف عنه. حتى المريض في المستشفى هذا علاجه غير، والنفس المرض. أحسنت، مع أن أحيانا يكون نفس المرض لكن حسب طبيعته. دكتور، قد يتبادر للذهن الشخص المستمع الكلام للقرآن وكلام الرسول في مراعاته لحديثي عهد بالإسلام، بأن كيف يعني حرم عليهم الشرب الخمر، يبدأ يقيسها على نفسه. يعني فيعني هل حديثين عهد في الإسلام يعني الأمور هذه عندهم جوهرية ويعني معروف أنها حرام، يتعودوا عليها هم في قبل الإسلام، فهل تتم مراعاتهم؟ جميل، أنا سأجيبك على شقين. الشق الأول، لو جاءنا واحد الآن من المسلمين شرب خمر، وجاء وقال: يا شيخ، إيش حكم الخمر؟ فقلت: لا، ينبغي أن نتدرج معك، الأول فيها إثم كبير ومنافع للناس. قال: يا شيخ، إيش حكمها؟ قلت: لا، إثم كبير ومنافع للناس، روح وتعالي بعد شهر. بعدين جاني بعد شهر قلت: لا تقرب الصلاة وأنت سكران. هل شرعا يجوز هذا؟ لا. النبي الله عز وجل كان في مرحلة التشريع لأقوام ما كانوا يعرفون أنها حرام، لكن لما يأتي واحد يسألك ويدري 100% أنها حرام وفيها ضرر، خلاص هذا تعطيه الحكم الشرعي مباشرة، تقول حرام. وفي ناس كانوا يشربون الخمر لمدة 40 سنة وتابوا فجأة وصلحت أحوالهم، ما كان عندهم مشاكل. أما المسألة الثانية، إذا كان واحد حديث عهد بإسلام، يعني أسلم، جاء اليوم وأسلم، هل نبدأ نقول له: أو ترى يلزمك الختان، وصح أن الختان فيه منفعة، صح، أيضا ترى منفعة أيضا جسدية، ويقي من أنواع من السرطانات الجلد، ويحفظ يعني عضو الإنسان من الميكروبات والجراثيم، بل اليوم موجود الآن بدأ ينتشر في أوروبا وأمريكا الختان حتى عند غير المسلمين، يعني بدأوا يختنون الآن، ومن بحث في النت وجد الآن مستشفيات يقول لك 50% من الولادات كلها مختنة، موجودة من أول. أي نعم، وموجود كذلك من السابق. الشاهد أنه لو جاء ودخل في الإسلام أحيانا تحتاج أنك تتدرج معه. يعني فرضا لو قال لك: طيب أنا الآن لازم أصلي الخمس صلوات يوميا وأنت تعلم أن عليه مشقة عظيمة وربما صده ذلك عن الدين ممكن ينفر عن الإسلام إيه فتقول له يعني الأفضل أنك تصليها يوميا هي واجبة لكن لو صليت صلاتين ثلاث إن شاء الله وإن شاء الله أن الله يوفقك تصلي الخمس كلها وغير هذا ليس تساهل بالدين لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنا أذكر الدليل حتى لا يقول لي أحد من إخوتي وأخواتي أو الشيخ من عنده يقول صل صلاتين لا لما جاء وفد ثقيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفد ثقيف كانوا فيهم عتو ونفور وهم من آخر القبائل إسلاما وهم الذين من القبيلة التي رمت النبي صلى الله عليه وسلم بالحصى لما جاء يدعوهم الإسلام الطائف ثقيف فكان أصلا عندهم عتو ونفور ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا من طبيعتهم فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام هم كل الناس أسلموا لا بد نأتي إحنا يعني ندخل في الإسلام ولا نعمل عهد بيننا وبينه فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا نحن يعني نريد نسلم لكن عندنا شروط ما شاء الله عندكم شروط اي نعم عندنا شروط قال ايش شروطكم قالوا الشرط الأول ما نريد نصلي يعني بنصلي لكن بنصلي صلاتين في اليوم كيف صلاتين في اليوم بس خمس صلوات ما نبغى نصلي قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب ما في مشكلة صلوا صلاتين هي خمس صلوا صلاتين ثاني. قالوا ترى كذلك الزكاة ما نبغى نزكي نجمع فلوسنا ونعطيها الفقراء لا لا ما نبغى نزكي احنا نجمع فلوس الصدقة هذه خل غيرنا يتصدق طيب قال النبي عليه السلام بلاش صدقة قالوا ترى الجهاد بعد متعب الجهاد نذبح نفسنا لا الجهاد ما في جهاد طيب قال بلاش جهاد فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أي دين هذا لا صلاة ولا زكاة ولا جهاد فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعهم يا عمر سيصلون ويزكون ويجاهدون خل الإيمان يتخلل قلوبهم ويبدأون يجدون لذة الزكاة والصدقة والصلاة يقول فلما تمكن الإيمان من قلوبهم ورضوا بالإيمان ودخلوا فيه كانوا يتمنون لو الصلاة 100 صلاة في اليوم وأن الزكاة أكثر وأن الجهاد يزيد شوف من شدة تقبلهم إذن كيف ممكن أنا أعرض الإسلام عليه هل أبدأ أعرض كل شيء أو أعرض ما تقبل إليه نفسه في البداية هذا له طريقة معينة محددة لعلي أذكرها لكم إن شاء الله ولإخوتنا بعد هذا الفاصل القصير إن شاء الله إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون المقصود يا شباب أن مراعاة الشريعة لأحوال الناس أمر يجذبهم إليها ولا ينفرهم عنها مراعاتها لأحوال الناس أمر يعني لو إنسان مثلا سيدخل في الإسلام وهو غني عنده ملايين أو مليارات أحيانا إذا كنت تعلم أن قولك له أنه يلزمك سنوياً 2.5% زكاة أنه سينفر عن الإسلام لا تذكر لهذا في البداية لأنه حتى لو لم يزكي يبقى مسلم ما كفر بالله العظيم واحد ما يحب الحج ويعلم الحج عرق وزحمة وكذا لا تقول له في البداية حج لأنك تعلم أنك ربما لو قلت له ذلك لنفر لكن خلي الإيمان يتمكن يشوف مشاعر من قلبه ويرى مشاعر الناس ويرى الحج مرارا عندها سيزداد إقبالا أنا لا أقول يتساهل بالدين لكن أقول تراعى أحوال الناس عند الحكم عليهم عند بيان الشريعة لهم عند النقاش معهم أيضا يراعى حال الإنسان الذكي حال الإنسان الغبي حال الإنسان العاطفي وغير كل هؤلاء لابد أن تراعى أحوال فيصل طيب يعني يا شيخ مثلا هل من نسهل على الناس أنه مثلا نقول صلاة الجمعة مثلا ليش ما نصليها الجمعة ليش نصليها الجمعة مثلا يوم السبت أو الأحد أحسن زي مثلا بعض الناس في الغرب يوم الجمعة في دوامات يعني تحصل له دوامات يعني احنا ممكن عندنا الخميس والجمعة إجازة لكن في ناس يدومون تشق عليهم يوم الجمعة انه يصلون انه اروح اصلي الجمعة فهل مثلا تغيير مثلا الجمعة ننقلها للسبت مثلا في بعض الناس يقول مثلا ما زحمة الحج مثلا اقدر انه مثلا في وقت ثاني او انه زي ما تقول احسنت هذا سؤال مهم طبعا شوف عندنا اصول في الشريعة لا يجوز انها تغير عندنا اصول شرعية الحج مثلا مرة واحدة في السنة، لو جاء واحد وقال يا أخي الحج بما أنه زحمة وأربعة مليون يحجون في السنة، ليش ما نقسمه مرتين، حج في شهر 6 وحج في شهر 12 مثلا، هذا ما يجوز، هذا وقت ذروة شريعة. يقول الله إيه وقت الذروة، الله سبحانه وتعالى يقول الحج أشهر معلومات. رمضان لو جاء واحد وقال ولا رمضان السنة هذه حر، إيش رأيكم ننقله لشهر كذا وكذا يصير أبرد؟ يقول ما يجوز، هذه أيام معدودات، فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا مو على كيفك. كذلك الجمعة، الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ما يجوز عندك أصول ما يجوز تغيرها. جاءتك امرأة وقالت والله أنا أسلمت لكن ما أحب الحجاب، قل يا أختي ترى الحجاب واجب، لكن نزعك للحجاب ليس كفرا بالله، تبقى أنه معصية، لكن الحجاب واجب أنك تلبس الحجاب. ما يجوز أني أنا أبدأ أفصل الشريعة على أحوالهم، ينبغي أن أفصل أحوالهم على الشريعة، ليست الشريعة التي تركع لهم، هم اللي يركعون للشريعة، وهذا أمر واجب أيضا. في حتى تسامح، في تساهل، في تسامح وتساهل، لكن أيضا للحدود التسامح والتساهل. لذلك العمل بالعرف وغيره هو من مراعاة الأحوال. لما أقبلت بل الله سبحانه وتعالى لما ذكر الطلاق، الرجل يطلق امرأته وهي حامل أو وهي ترضع، يقول الله سبحانه وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، بالمعروف يعني بالعرف. وقال سبحانه وتعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. معنى ذلك أنه لما يعني أفرض مثلا أنت يا فيصل راتبك مثلا 20,000 في الشهر إن شاء الله مثلا، الله يزيدك، وطلقت امرأتك مثلا، وإذا تزوجت ولا أنت متزوج ولا لا عليكم إن شاء الله، الله يوفقك يا ربي، ثم طلقتها وهي عندها ولد ترضعه، فلا بد في نفقة للولد. بينما مثلا أحمد راتبه 1200 ريال وطلق امرأته أيضا، ثم امرأتك أنت قدمت عند القاضي قالت يا قاضي أنا أريد نفقة، وامرأته قدمت عند القاضي قالت أنا أريد نفقة، القاضي ماذا سيطلب في الغالب؟ كشف الحساب، حساب البنك، حساب له، ويسألك أنت كم راتبك؟ 20. قلت ما عليك من راتبي، شوف الحليب موجود، العلبة ب17 ريال، وهي ساكنة في بيت قديم واللي ساكن 10 أشخاص، ولدي هو رقم 11، يعني نقسم أجار البيت 1000 ريال شهريا، نقسمها على 11 يطلع ولدي عليه 80 ريال، بس أجرة تربيتها هي ترضع 5 مرات في اليوم وتمسك الرضاعة 3 مرات في اليوم، معناتها هي 80 ريال، أنا أعطيها في الشهر أحسبها كلها 280، يلا أنا أجبرها لها أخليها 300 ريال، زين، وبدأ يقيسها مثل هذا القياس. وجاء أحمد وقال نفس الكلام، القاضي لا يقبل هذا، يا الله سبحانه وتعالى يقول لينفق ذو ساعة من ساعته، اللي مفرج عليه، بعدين قال ومن قدر عليه رزقه، المسكين هذا ماذا يفعل؟ فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ففي مثل هذا الحال يقول مثلا لأحمد خلاص أنت أعطيك 300 ريال، 500 ريال، لكن أنت لا، أنت وسع الله عليك، فلا بد ولدك يعيش هذه السعة طاقتك، نعم، كما أنك أنت تشتري ثوبين في الشهر جدد، من حق ولدك أيضا هذا أن يشتري بدلتين 3 جدد في الشهر، كما أنك أنت كل يوم تأكل لك نوع من الطعام، من حق ولدك هذا أن ينوع له الطعام. شوف كيف الشريعة. ولو جئت أنت واشتكيت قلت يا أخي سبحان الله، لو جلست مع أحمد في العمل وقلت يا أخي أنا القاضي قال أدفع لولدي 1000 ريال شهريا وأنت بس 300 ريال، ونفس الحالة نقول هذه الشريعة، ونفس الحالة ليس طلق ونطلق، بل حتى لو قلت يا أخي أنت ولدك يا أحمد أسمن من ولدي وأكبر من ولدي ومدري إيش، وأنا ولدي مسكين نحي، هذا لا يلتفت إليه، يلتفت إلى المعروف. لذلك لما جاءت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما جميعا قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، وقد يكون عنده مال، إيه ما يعطي وعنده مال بس يقصر علينا، أفا يحل لي أن أخذ من ماله بغير إذنه؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، بالمعروف يعني بالعرف، ولدك يعني. نعم ولدك يعني هو يقصر عليه وعلى أولاده، حاول بكل الطرق اللي معروفة، إذا ما في فائدة لا، ليس معناها الطرق المعروفة، معناه مقدار ما تأخذيه بالعرف. إيش معنى بالعرف؟ يعني مثلا الأصل أن الذي في مثل طبقة أبي سفيان ينفق عليك وعلى أولادك شهريا 1000 مثلا، لا تأتي مدام أنا أذنت لك أن تأخذي بالسر لا تأتي وتقولي والله ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي أباخذ 5000 كل شهر أخذ راتبك كله أخذ راتبك كله لا الأصل أن أخذ ما جرى به العرف ويكفيني حاجتي أنا ولدي أحسنت يكفيني حاجتي أنا ولدي هذا بالعهاء يا أبو جمال مسألة الآن تفسير الشريعة في القرآن والسنة يعني هي صارت تختلف من عصر إلى عصر قبل 500 سنة في آية مثلا تفسر بطريقة الآن تفسر بطريقة ثانية هو طبعا التفسير يقول هالعلم فيه التفسير في تفسير القرآن تفسير تنوع لا تفسير تضاد يعني أنا أعطيك مثالا لما يأتي مثلا العلماء يتكلمون عن تفسير قوله تعالى الله الصمد يأتي واحد من العلماء ويقول الصمد هو السيد العظيم الذي تصمد بين يديه الخلائق تسأله الحاجات يأتي صحابي آخر ويقول الصمد هو العظيم الذي لا يحتاج إلى طعام ولا شراب هل نقول في تناقض بينهم؟ لا. لا هو سيد عظيم ومن عظمته أنه ما يحتاج طعام ولا شراب أخرى هذه. ولو جاء واحد ثالث وقال الصمد هو شديد البطش نقول برضو هذه صفة ثالثة له لكن لا يمكن يأتي واحد ويقول الصمد هو كذا والثاني يعطيك تفسير آخر مضاد له وكذلك التفسير هنا هناك بعض التفاسير خاصة المتعلقة اليوم بعصرنا يعني التي تتكلم عن الإعجاز العلمي في القرآن مثلا لما ذكر الله عز وجل يخرج من بين الصلب والترائب المفسرون الأوائل قالوا صلب الرجل ظهر الرجل وترائب المرأة يعني عظامها جاء الآن بعض المفسرين في الحديث ونظروا من أين يخرج ماء الرجل من أين يتخلق فرأوا أن كله يتخلق ما بين ترائبه وما بين صلبه فقال الله تعالى لم يقل يخرج مثلا باختلاط الصلب والترائب لا ما بين فهي منطقة بينية ففهمها العلماء المتأخرون بناء على اكتشافات لا يعني هذا أن الشريعة تغيرت لا أن فهم الإنسان زاد هاي فيصل طيب شيخ في بعض الناس ينشغل بالأشياء زي ما تقول مش الأصول يعني مثلا واحد أترك الدخان وهو ما يصلي فيقول أنت تدخن وأنت ما أدري وش طب وش الأصح أنه يسوي في الموقف هذا طبعا لا يمنع أن المعاصي الظاهرة أنها تنكر على الشخص حتى لو كنت أعلم أن عنده أشياء باطنة يعني مثلا واحد ما يصلي أبدا وجالس أمامي يدخن هل يصح أني أقول والله أنا لن أكلمها عن الدخان لأنها أصلا تارك للصلاة لا أنا أنكر المنكر لأمامي الآن وأقول يا أخي تردد تدخين حرام ولا يجوز وينبغي عليك التوبة منه وكذا ومع ذلك أنصحه عن صلاته لكن لا يعني أني إذا كنت أعلم أن عنده معصية كبيرة أقول أسكت عنها حتى يترك تلك المعصية الكبيرة بقي معنا 60 ثانية النقطة بعض الدعاء ينقص الأسلوب يعني حين يحضر حفلة الزواج فيها فرح يتكلم بمواعظ وأشياء مخيفة أحسنت تكلم عن عذاب ما فيها مراعاة للوقت نفسه أحسنت هذا أيضا مهم حقيقة مراعاة أحوال الناس في حزنهم وفي فرحهم يقول عبد الله بن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا يقولون فكان يقولون لعبد الله بن مسعود أصحابه لو حدثتنا كل يوم تعطينا محاضرة قال لا أخاف عليكم السآمة أخاف عليكم التملون إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ما يلقي كل يوم على أصحابه موعظة لأنه يخاف يسأم وهم صحابة فما بالك بغيره لذلك مراعاة اختيار أيضا الموضوع المناسب أنا لما ألقي محاضرة في مدرسة ابتدائية أتكلم عن آفات اللسان ألقي محاضرة على جامعة وطلاب أتكلم على العلاقات بين الأولاد والبنات ألقي على كبار في السن أتكلم عن تربية الأولاد لن أتكلم مع كبار السن عن أشياء تخص الصغار الاختلاف في اللعب ولا المراجيح ولا غير أيضا مراعاة أحوال الناس في اختيار الموضوع المناسب اختيار الوقت المناسب لإعطائه النصيحة أحيانا تضطر تسكت حتى يأتي الوقت المناسب اختيار الأسلوب المناسب أحيانا له هذه كلها حقيقة مهمة وبقي معنا بعض المعلومات لكن عاد الوقت يبدو انتهى الله يجزيكم خير شباب بارك الله فيكم أنتم أيضا أيها الأحبة الكرام أسأل الله أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا وأسأل الله جل وعلا أن يهدينا وإياكم لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين أسأل الله أن يستعملنا جميعا في طاعته إلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسافرون على هدى فيصل موجود ولا راح؟ ناصر لا كان فيها عليان فيصل موجود؟ نادر بالله وعلى يمين فيصل أكيد كان موجود؟ كان موجود عبد العزيز الأحمد اسمع عبد الله موجود عبد الله الأحمد موجود عبد الله؟ يلا خلوه يجي يا جد يعني حلقة نقطع عنها اللي خربت والله سيكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون.